بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، واصل الشرح هذه المنظومة الفقهية علامة السعدي عليه رحمة الله، المكونة من 49 بيتا، ذكر في معظمها ما يسمى بالقواعد الفقهية، وذكر شيئا فيما يتعلق بالقواعد الأصولية. ومن هذه القواعد الفقهية أيضا التي ذكرها العلامة السعدي عليه رحمة الله، منها قوله عليه رحمة الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، هذه قاعدة تسمى عند العلماء بالنهي، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. إذا ورد النهي على عبادة أو على معاملة، إذا ورد النهي على عبادة أو على معاملة، هل يقتضي ماذا الفساد أو لا يقتضي ماذا الفساد للعبادة والمعاملة. عبر عنها ابن رجب عليه رحمة الله بتعبير أدق، عبر عنها ابن رجب عليه رحمة الله بتعبير أدق، فقال عليه رحمة الله: العبادات أو المعاملات، العبادات أو المعاملات الواقعة على وجه محرم، الواقعة على وجه محرم، إن عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها على وجه يختص لم تصح العبادة أو المعاملة. هذا كلام دقيق جدا، كلام دقيق جدا، العبادات أو المعاملات، العبادات أو المعاملات الواقعة على وجه محرم، إن عاد النهي أو التحريم إلى ذات العبادة أو إلى ذات أو إلى شرطها، إلى ذات العبادة أو إلى شرطها، أو عاد النهي إلى ذاتها، حتى نعم العبادة والمعاملات، إذا عاد النهي إلى ذاتها أو إلى شرطها على وجه يختص لم تصح أي هذه العبادة أو هذه ماذا المعاملة. ما معنى هذا الكلام؟ أولا قبل الخوض في هذه المسألة، وهي مسألة ماذا قد ألف فيها العلائي عليه رحمة الله كتابا عظيما، ألف فيها العلائي الشافعي كتابا عظيما، النهي يقتضي الفساد، ما بين ابن تيمية وما بين العلائي، ما بين ابن تيمية وما بين العلائي، هل النهي يقتضي ماذا الفساد. المقصود ب يعني ماذا هذه القاعدة يرد عليها ما يتعلق مسألة النهي، أما الكراهة ما ترد عليها بالإجماع، الكراهة لا ترد على هذه القاعدة الفقهية، والسبب أن العبادة أو المعاملة قد تصح مع الكراهة، أن العبادة أو المعاملة قد تصح ماذا مع الكراهة، لكن المقصود بالنهي هنا نهي التحريم، نهي ماذا التحريم، وهو إذا نهى الشارع عن فعل أو عن قول على وجه الإلزام، إذا نهى الشارع عن فعل أو قول عبادة أو معاملة على وجه الإلزام بالترك، هذا هو ماذا النهي الذي يقتضي ماذا التحريم. أما الكراهة فلا تدخل، من باب أولى باقي الأحكام التكليفية، من مباح، من مستحب، من واجب، فلا يبقى معنا إلا المحرم، لا يبقى معنا في هذه القاعدة الفقهية إلا المحرم. فالشارع قد ينهى عن عبادة أو قد ينهى عن معاملة، الشارع قد ينهى عن عبادة أو قد ينهى ماذا عن معاملة من المعاملات. هذا النهي إذا تعلق بذات العبادة، قد يتعلق بذات العبادة وقد يتعلق بشرطها، وقد يتعلق بذات المعاملة وقد يتعلق بشرطها بشرطها. وهذا التعلق أيضا عندهم ما سيأتي معنا على قسمين، إما أن يكون يعني ماذا هذا التعلق على وجه يختص بالعبادة أو على وجه يختص ماذا بالمعاملة، فهذا هو الذي يقتضي ماذا الفساد كما سيأتي ماذا معنا، أو قد يتعلق بها لا على وجه ماذا يعني ماذا الاختصاص بالعبادة أو المعاملة، فيكون النهي عاما، هذا قد مر معنا، يكون النهي ماذا عاما. بالأمثلة على كل يتضح ماذا المقام، فعندنا التقسيم ثلاثي في مثل هذا المقام، عندنا تقسيم ثلاثي ومنهم من يجعل التقسيم الرباعي، ما في إشكال، المسألة تعود إلى هذا التقسيم. القسم الأول إذا لم يكن للنهي إلا جهة واحدة، إذا لم يكن للنهي إلا جهة ماذا؟ واحدة. فهذا بالإجماع أن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد ولا إشكال، ولا يتكلم ماذا؟ الفقهاء في هذه المسألة، أي بمعنى أن هذا الشيء من عبادة أو معاملة لم يأتي فيه إلا نهي، لم يأتي فيه أمر، لم يأتي فيه ماذا؟ أمر للشارع، حتى نقول هذه جهة أمر وهذه جهة نهي، وهل انفكت جهة الأمر عن جهة ماذا النهي؟ إذا غير ذلك لا، ما عندنا إلا يعني ماذا؟ عبادة أو معاملة لم يأتي فيها إلا نهي الشارع، نهي الله جل وعلا في كتابه أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ما فيها إلا جهة واحدة وهي جهة ماذا؟ النهي. جهة ماذا؟ النهي. مثاله مثل الشرك لم يأتي فيه إلا النهي، مثل الظلم، مثل الكذب، مثل الزنا، قص عليها، وقص عليها باقي ماذا؟ هذه المحرمات، قص عليها باقي هذه ماذا؟ المحرمات. وهكذا أيضا في جانب ماذا آخر فيما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق ماذا بالعبادات، يعني كأن يفعل الإنسان ماذا عبادة، يعني يفعل الإنسان الحلق، تعرفون عند غلاة ماذا الصوفية أنهم يتعبدون بحلق رؤوسهم في غير الحج والعمرة، في غير الحج والعمرة ربما حلق شعر رأسه تقربا إلى شيخه أو إلى يعني ماذا ولي ماذا من الأولياء، فتجدهم يحلقون ماذا شعورهم، تجدهم يحلقون ماذا شعورهم تعبدا وتقربا إلى مشايخهم أو إلى أوليائهم. فهذه ماذا؟ العبادة لم يأتي بها أمر، هذه العبادة لم يأتي بها أمر، فهي من المنهي الذي لا جهة لا إلا واحدة. وهكذا قد يتعبدون ماذا؟ يتعبدون بالتصفيق أو بالرقص، غلاة الصوفية قد يتعبدون بالتصفيق أو الرقص، فيتقربون إلى الله جل وعلا بهذه العبادة، وهذه ما فيها إلا جهة ماذا؟ نهي، ما فيها شيء من العبادات، لم يأتي ماذا؟ حتى يقال أن هذه بدعة حقيقية أو بدعة إضافية، هذا أمر مبتدع من أصله، هذا أمر ماذا؟ مبتدع، منهي ماذا؟ عنه، منهي ماذا؟ عنه. وهكذا في باب ماذا؟ المعاملات، هذا كله في باب التعبدات الذي مر معنا، ومنه من باب المعاملات، منه أيضا في باب ماذا؟ المعاملات، بيع الخمر، بيع الخنزير، بيع الأصنام، بيع الميتة، هذه ما فيها، ما جاء فيها ماذا؟ أمر ونهي، ما فيها إلا جاء ماذا؟ نهي. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر وعن بيع الميتة وعن بيع الخنزير وعن بيع ماذا؟ الأصنام، عن بيع الأصنام. وهذا النهي يتعلق بالأعيان، وأحيانا قد يكون النهي يتعلق ماذا بالمنافع، لو أن إنسانا أجر، لو أن إنسانا ماذا أجر محلا لحلق اللحى، أو أجر محلا من أجل أن يشرب فيه الخمر أو يصنع فيه الخمر، هذه ما فيه إلا جهة نهي، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. لماذا؟ لأن الجهة واحدة، لأن الجهة ماذا واحدة، جهة ماذا النهي واحدة، أي بمعنى أن هذا لا يقتضي إلا الفساد. فإذا كانت جهة النهي واحدة في باب العبادات أو في باب المعاملات، في باب العبادات أو في باب ماذا المعاملات، ولم تكن له إلا جهة واحدة، جهة ماذا نهي، فإن هذا النهي يقتضي الفساد بالإجماع، حتى نتصور المسائل، حتى نتصور ماذا المسائل. فمن المناهي ما يكون له جهة أمر وجهة نهي، ومن المناهي ما يكون له إلا جهة ماذا نهي، عبادة كانت أو كانت ماذا معاملة، تنصور مسائل ماذا أكثر. هذا القسم ماذا الأول، هذا القسم ماذا الأول. القسم الثاني ما يرجع لوصف منهي عنه، ما يرجع لوصف ماذا ملازم منهي ماذا عنه، ما يرجع لوصف ملازم للمنهي، ما يرجع لوصف ملازم ماذا للمنهي. معنى ذلك أن هذا القسم الثاني فيه جهة أمر وفيه جهة نهي، فيه جهة أمر وفيه جهة ماذا نهي، وهذا ما يسمى بالوصف الملازم عند الفقهاء، ما يسمى بالوصف ماذا الملازم ماذا عند الفقهاء. حتى أن هذا الوصف أيضا عندنا على قسمين، هذا الوصف عندنا ماذا على قسمين، وصف عارض وصف لازم، وصف ماذا نعم، وصف ماذا عارض، وصف قائم بالشيء، وصف يعني ماذا عارض للشيء، وصف قائم ماذا بالشيء، وكلاهما يلازم هذا الشيء، كلاهما يلازم هذا. ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيدين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيدين. إذن الصيام ذات، الصيام ماذا ذات وعبادة، عرض لها زمن، ما هو هذا الزمن؟ العيدان، عرض لها هذا الزمن وهو ماذا العيدان. وهذا الوصف وهذا ماذا؟ الوصف ملازم، لا يمكن أن يصوم الإنسان في العيدين في غير العيدين، أي تصور هذا الأمر أبدا. فلا تنفك ماذا؟ الجهاد. فلا تنفك ماذا؟ الجهاد، يعني الصيام حث عليه الشارع، مأمور به، أمر إيجاب أو أمر ماذا؟ استحباب. وما يتعلق كون الإنسان يوقع هذا الصيام في هذا الزمن في يوم ماذا؟ العيدين، هذا ماذا؟ منهي ماذا عنه. فلا يستطيع الإنسان أن يفك ماذا؟ جهة الأمر عن جهة النهي. لا يتصور أن الإنسان يصوم ماذا؟ في يوم العيدين في غير يوم العيدين، لا يمكن هذا الأمر، لا يتصور هذا ماذا؟ الأمر. فلا بد أن يوقع ماذا؟ الصيام في هذا الزمن، أي لا ينفك الصيام عن هذا ماذا؟ الزمن إذا عرض له. هذا أيضا يرجع من حيث المعنى إلى القسم الأول، فكأن الشارع نهى عن هذا الشيء لذاته الذي لم تكن له إلا ماذا؟ إلا جهة ماذا؟ واحدة. فلا تختلف عن القسم الأول. هذا القسم الثاني لا يختلف عن القسم ماذا؟ الأول. فإذا كان النهي يلازم، إذا كان هذا ماذا؟ يعني الشارع ينهى عن الصيام لا لذات الصيام، ولكنه لما اتصف ماذا؟ بزمن، أو لما اتصل ماذا؟ لما عرض له زمن العيدين ولم ينفك زمن العيدين عن ماذا؟ الصيام. لا يمكن أن يوقع الإنسان الصيام في غير يوم العيدين وصائم في يوم العيدين، هذا لا يمكن أبدا. فقال العلماء هذا يقتضي أيضا ماذا؟ الفساد ولا إشكال، هذا يقتضي ماذا؟ الفساد ولا إشكال. وهذا ما يسمى بالوصف العارض، الوصف ماذا؟ العارض، يعني بمعنى أن الصيام ما قام به العيد، ما قام به زمن ماذا؟ العيد. القسم الثاني ما يسمى بالوصف أيضا الملازم، ولكنه ماذا؟ وصف قائم بالشيء، وصف ماذا؟ قائم ماذا؟ بالشيء. كان يحصل من الإنسان ماذا؟ كان يحصل من الإنسان كذلك يعني ماذا؟ السكر. كان يحصل من الإنسان ماذا؟ السكر. في الشارع ماذا يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالإنسان قام به السكر، قام به ماذا؟ السكر. فكون الإنسان يعني ماذا؟ يصلي وهو لا يعلم ماذا شيئا، فإن هذه الصلاة ماذا؟ باطلة. فإن هذه الصلاة ماذا؟ باطلة. وهكذا أيضا فيما يتعلق به يعني وصف الشيء قد يقوم ماذا به؟ يعني ما يتعلق ببيع الخمر، ما يتعلق ببيع ماذا؟ الخمر. هذا مر معنا فيما يتعلق بالقسم ماذا؟ الأول. ما يتعلق بالقسم هذا الأول الاغتسال في الماء الدائم والإنسان عليه جنابة، الاغتسال بالماء الدائم والإنسان عليه جنابة. إنسان يأتي إلى ماء واقف دائم فيغتسل ماذا فيه، فإن هذا وصف قام بهذا الشيء، وصف قام بهذا الشيء ولم يعرض له، وصف قام بهذا الشيء ولم يعرض ماذا له. وذكروا أيضا ماذا الصور على هذه ماذا المسألة، ذكروا صور على هذه ماذا المسألة فيما يتعلق بالاغتسال للجنوب في الماء الدائم أو إنسان يصلي وقد قام به ماذا السكر. على كل القسم هذا وهو ما يتعلق بالنهي إذا عاد إلى ذات الشيء على وجه ماذا ملازم، على وجه ماذا ملازم لا ينفك ماذا عنه. جمهور العلماء يقولون ما في فرق عندنا بين هذا القسم والقسم هذا الأول، وهو النهي إذا عاد إلى ذات الشيء ولم يكن له إلا جهة واحد وهي جهة ماذا النهي. في الشيء إذا نهى عنه ماذا الشارع لوصف ملازم لا ينفك عنه، لوصف ماذا ملازم، سواء قلنا عرض له أو قام به، فأسير ما في إشكال قام به أو عرض له، فإنه لا فرق بينه وبين ماذا القسم هذا الأول. لماذا؟ لأنه لا يتأتى الإنسان أن يقوم بالمعاملة أو العبادة إلا وقد لازمه ماذا النهي، إلا وقد لازمه ماذا النهي. فحاله من حيث المعنى يرجع للقسم هذا الأول، يرجع للقسم الأول. القسم الثالث ما يسمى عند العلماء بالوصف المجاور، ما يسمى بالوصف ماذا المجاور، أي بمعنى الوصف الذي ينفك، ينفك ماذا عن الموصوف، الوصف الذي ينفك ماذا عن الموصوف. أو لك أن تقول بالوصف ماذا المجاور الذي ما له علاقة، ولك أن تقول في هذا المعنى أي بما يتعلق بالنهي العام لا بالنهي الخاص، هذه كلها من قبيل النهي الخاص وهذه من قبيل النهي ماذا العام. يعني مثاله لو أن إنسانا صلى وعليه ثوب حرير، أو صلى وعليه ثوب مغصوب، أو صلى في دار مغصوبة، أو صلى على راحلة مغصوبة نفلا، أو صلى أو مسح الخفين، يعني ماذا مسح على الخفين والخفان ماذا مغصوبا وقص عليها باقي، أو يكون من قبيل الحرير لبس ماذا خفين من الحرير فمسح ماذا عليهما وقص عليها باقي ماذا الأشياء، قص عليها باقي ماذا الأشياء. قال العلماء هذا ما يسمى بالوصف المجاور. لماذا يسمى بالوصف ماذا المجاور؟ قالوا لأن هذا الشيء منهي عنه، هذا الشيء مما نهى عنه ماذا الشارع، لا على وجه الخصوص بالعبادة ولا على وجه الخصوص ماذا بالمعاملة. يعني لبس الحرير للرجل قبل الصلاة محرم، وأثناء الصلاة محرم، وبعد الصلاة محرم، هكذا المغصوب الغصب قبل أن تصلي أنت في حرام، وبعد أن تصلي أنت في حرام، وبعد الصلاة ما زلت ماذا في الحرام. فلك أن تعبر عن هذا الأخير بما يسمى بالنهي العام، أي على وجه لا يختص لا بالعبادة ولا بالمعاملة. ما معنى على وجه لا يختص بالعبادة ولا بالمعاملة؟ أي بمعنى أن الشارع ما قال لا تصلي بالثوب الحرير، ما في عندنا هذا، ما في عندنا نهي خاص. الحرير محرم على الرجال قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة، معنى أن هذا النهي عام على كل. إذا جاء النهي عام من العلماء من يعبر عنه بما يسمى بالوصف المجاور، ما يسمى بالوصف المجاور، هل يؤثر على العبادة أو على المعاملة؟ نقول لا يؤثر، نقول آثم على هذا، لكن العبادة صحيحة، لكن العبادة ماذا صحيحة. لهذا التعبير ابن رجب عليه رحمة الله تعبير أدق لما قال إن عاد النهي إلى العبادة أو إلى المعاملة على وجه يختص. ما معنى يختص؟ أي بمعنى أن هذا النهي خاص بالصلاة، لا يكون قبل الصلاة يعني محرم وبعد الصلاة ماذا محرم. يعني مثال على سبيل المثال، لو أن إنسانا يعني ماذا قبل الصلاة على بدنه نجاسة أو على ثوبه ماذا نجاسة، ما تأتي الحرمة الآن. لكن لو تلبس الإنسان بصلاة وعلى بدنه النجاسة وعلى ثوب النجاسة، نقول هذا ماذا؟ نقول هذا محرم، نقول هذا ماذا محرم. معناه أنه قبل الصلاة لا يحرم وبعد الصلاة لا يحرم، متى يحرم؟ في الصلاة. فدل على أن هذا يختص ماذا بالصلاة. فيقول السعدي، يقول ماذا العلام نرجع عليه رحمة الله، إذا عاد النهي إلى ذات الشيء على وجه يختص، إذا عاد النهي إلى العبادة على وجه يختص، أو شرط العبادة أو ركن العبادة على وجه يختص. يقول ابن رجب عليه رحمة الله، ما معنى على وجه يختص؟ أي بمعنى إذا رأيت هذا المنهي قبل الصلاة ما يحرم وبعد الصلاة ما يحرم، ما يحرم إلا في الصلاة، فاعلم أن هذا ما يسمى عند العلماء ماذا بقولهم على وجه ماذا يختص. من المعلوم أن من شروط الصلاة ستر العورة، لو ستر الإنسان عورة بثوب حرير وهو من الرجال، نقول هذا ماذا لا يبطل ماذا الصلاة. لماذا؟ لأن النهي لم يختص بالصلاة، لأن النهي لم يختص. لماذا لم يختص بالصلاة؟ قبل الصلاة محرم وبعد الصلاة ماذا محرم. فتتنبأ إلى قاعدة المنهي، النهي يعني إذا نهى الشارع عن عبادة أو عن معاملة على وجه يختص بالعبادة أو على نهي يختص بالمعاملة، فهذا الذي يبحثه ماذا العلماء. أما إذا كان النهي عاما قبل العبادة في نهي، بعد العبادة ما زال النهي قائم، فاعلم أن هذا أن هذه المعاملة أو هذه العبادة الصحيحة مع الإثم. فهذه خلاصة كلام ماذا العلماء على هذه المسألة، فيعبرون عنها كما قلنا بهذه التعابير. التعبير الأول يقولون إذا لم يكن للنهي إلا يعني ماذا جهة ماذا واحدة، هذا إجماع ما في إشكال. إذا كان للنهي ماذا جهتين، إذا كان للنهي ماذا جهتان، فتنفك جهة النهي عن جهة ماذا الأمر، وهو ما يسمى بالوصف المجاور العبادة والمعاملة الصحيحة. وإذا كان للنهي ماذا جهتان، لا تنفك جهة الأمر عن جهة ماذا النهي، ما يسمى بالوصف ماذا الملازم، سواء كان قائم بالشيء أو عرض ماذا للشيء، فاعلم أن هذا ما يسمى ماذا أن هذا يلحق بالقسم الأول فيفسد ماذا العبادة. فإذا كان للنهي جهة أمر وجهة نهي، تنفك جهة الأمر عن النهي، متى تنفك جهة الأمر عن النهي؟ إذا كان النهي ماذا عاما، هذا بهذا التعبير. أما إذا كانت جهة الأمر لا تنفك عن جهة ماذا النهي، نقول إذا كان النهي خاصا بالعبادة أو المعاملة. لك تقاسيم، لك أن تعبر بهذا التقسيم، تعبر بهذا التقسيم. فهذه هي خلاصة ما يتكلم عنه ماذا العلماء في مبحث النهي. هل النهي يقتضي الفساد؟ تقول المسألة فيها تفصيل. هل النهي يقتضي ماذا الفساد؟ تقول المسألة فيها تفصيل ثلاثي، تفصيل ماذا ثلاثي. هذه القاعدة ماذا الأولى. لهذا قال السعدي عليه رحمة الله، وإن أتى النهي في نعم وإن أتى التحريم في نفس العمل، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ثم قال السعدي عليه رحمة الله في القاعدة الثانية أيضا التي بعدها، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه القاعدة عند العلماء بتسمى بقاعدة دفع الصائل، هذه مهمة جدا. هذه القاعدة عند العلماء تسمى بقاعدة ماذا دفع الصائل. ما معنى الصائل؟ الصائل هو الذي يعتدي عليه، يقتحم الشيء ويتعدى على الشيء، يقتحم الشيء ويتعدى على الشيء فيسمى صائل، أي صائل عليك، هجم عليك، هجم ماذا عليك، سواء كان هذا الذي هجم ماذا عليك جمادا أو حيوانا أو إنسان، كما سنأتي ماذا الصور ماذا عندنا. هذه القاعدة تسمى بقاعدة دفع ماذا الصائل، ومطلب المؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ذكروا تحت كما قلنا قاعدة فقهية مهمة جدا، وهي ما يسمى بقاعدة دفع الصائل، ويفرق بين دفع الصائل وعقوبة ماذا المعتدي. سيأتي التفريق من كلام ابن القيم عليه رحمة الله، فهذه قاعدة ماذا مفيدة. وقلنا أن هذا الشيء الذي صال عليه قد يكون إنسانا، قد يكون إنسانا، وقد يكون حيوانا، وقد يكون جمادا، وقد يكون جمادا، وسنعكسها فيما بعد أيضا. قد يحصل أنك أنت الذي تصول عليه، ماذا يترتب على ذلك؟ سيأتي أيضا التقسيم، لأن البيت فيه منطوق وفيه مفهوم. البيت يتضمن منطوقا فتترتب عليه أحكام، ويتضمن مفهوما أيضا فتترتب عليه ماذا أحكام أخرى. فإذا صال عليك ماذا إنسان، أو صال عليك حيوان، أو صال عليك ماذا جماد، هذا ماذا يريد منه؟ قد يريد نفسك، وقد يريد طرفك، وقد يريد يعني عرضك، وقد يريد مالك. كيف الصحيحين أو في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا رجل: يا رسول الله أرأيت إن يعني ماذا أرأيت إن أرأيت يا رسول الله إن يعني ماذا قتلني، فيما يتعلق بذكر الصائد، يعني إذا أراد قتلي، إذا أراد ماذا قتلي، أو أراد ماذا عرضي، أو أراد ماذا مالي، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بأن يدفع عن نفسه، فقال: يا رسول الله أرأيت، أي أخبرني، أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت يا رسول الله إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة. وهكذا في عرضه وفي ماله، في عرضه ماذا وفي ماله. فهذا هو دليل القاعدة الفقهية، ما يسمى بدفع الصائل، ما يسمى بدفع الصائل. سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يريد مالي، الرجل يريد عرضي، الرجل يريد نفسي، ماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفع. فقال: يا رسول الله إن ترتب هذا الأمر، إن ترتب إن قتلت هذا الإنسان، قتلت هذا ماذا الإنسان؟ قال: هو في النار. قال: إن قتلت، إن قتلني، قال: فأنت ماذا في الجنة. وهكذا إلى آخر ماذا الحديث. هذا يسمى عند العلماء بدفع ماذا الصائل، ما يسمى بدفع ماذا الصائل. ودفع الصائل هذه القاعدة تتضمن قاعدة فقهية مرت معنا، وهي أن الضرورات تقدر بقدرها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو صال عليك إنسان، مثل بها لو صال عليك ماذا إنسان، ما الأولى؟ إذا صال عليك إنسان تدفعه بالأسهل في الأسهل. بمعنى لو أن إنسان صال عليك يريد نفسك، يريد مالك، يريد عرضك، فاستطعت أن تدفع هذا الإنسان بمجرد أن تهدده، بمجرد أن تهدد هذا الإنسان، قال العلماء هذا يكفي. لماذا؟ لأن الضرورات تقدر بقدرها، والمسألة دفع صائل، والمسألة تكون من قبيل دفع الصائل وإزالة الضرر. فإذا زال الضرر بمجرد أن تهدد هذا الإنسان، بأن تهدد هذا الإنسان فذهب، فإن هذا ماذا يكفي، فإن هذا ماذا يكفي، أي بمعنى لا تنتقل إلى ما هو أعلى منه مع اندفاع بما هو أدنى منه. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا ترتيب حكم. لو أن إنسانا حصل أنه يستطيع أن يدفع هذا الإنسان، أن يدفع هذا الإنسان بالتهديد الكلامي، لكنه لم يستعمل هذا الأمر، فاستعمل ما هو أعلى منه مع يقينه وغلب ظنه أنه يندفع بالأول، فقال العلماء إذا ترتب عليه إهلاك لهذا الإنسان فإنه يضمن. هذه مهمة جدا، هذه مهمة، هذه القاعدة ماذا مهمة؟ بمعنى لا تنتقل إلى الأعلى إلا إذا تعذر الأدنى. يعني إنسان لا ينفع معه التهديد، إنسان لا ينفع معه ماذا التهديد. ما هي المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية أن هذا الإنسان يضارب مضاربة، فيعلم من نفسه أنه يندفع بالمضاربة، أو يأخذ عصا فيندفع ماذا بالعصا، هذا يكفي، هذه المرتبة الثانية. فإذا كان هذا الإنسان لا ينتفع بالتهديد ولا بالعصا، لا ينتفع بالتهديد ولا بالعصا، إن لم تقتله قتلك، إن لم تقتله ماذا قتلك. ماذا يقول العلماء؟ فحينها إذا انتقلت إلى الحالة الثالثة مع اليقين أو غلبة الظن أن هذا لا ينفع معه التهديد ولا ينفع معه ماذا العصا، وإنما ينفع معه إن لم تقتله قتلك مباشرة. فقال العلماء أنه لا ضمان عليه، لا ينتقل الإنسان إلى الثالثة مع إن كان ماذا الأولى والثانية. ماذا يترتب على ذلك؟ قال العلماء يترتب إذا انتقلت إلى الثالثة في باب دفع الصائد تضمن مع إمكان الأولى والثانية، مع إمكان الأولى والثانية. حتى رتبوا على هذا الأمر يعني شيئا آخر حتى ما يتعلق بالقتل، يعني لو أن إنسانا هذا مثلا على سبيل المثال حصل بأنه ضربك في قدمه فتعرقل هذا الإنسان، ضربك في قدمه فتعرقل هذا الإنسان عن تهديده أو عن أن يعتدى ماذا عليه، فلا تفعل، لا تزد على هذا، لا تزد على هذا الأمر. فلو زدت على هذا الأمر تضمن، لو زدت على هذا الأمر. لماذا؟ لأن الضرورات تقدر بقدرها. أو أن هذا الإنسان ولا مدبرا، لما أخرجت سلاحك ولا هذا الإنسان مدبرا، فلو قتلته وهو مدبر فعلم أنك ضامن. ولهذا في قصة علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج وفيها أنه لا يتبع ماذا هاربهم، لا يتبع ماذا هاربهم، أي الطائفة الذي ماذا تكون باغية لا تتبع هذه، لا تتبع هذه ماذا الطائفة. فهكذا الإنسان هذا الذي صال هرب لا تجهز عليه، وقد هرب وكذلك يعني ماذا ولا، فإنك إذا قتلت تضمن، فإنك إذا قتلت ماذا تضمن. فإذا فهمنا هذه القاعدة ماذا الفقهية على هذا ماذا المعنى، إذا فهمنا هذه القاعدة الفقهية على هذا المعنى أن هذه القاعدة الفقهية تسمى عند العلماء بدفع الصائل. ودفع الصائل إنسان يصول عليك، حيوان يصول عليك، جماد يصول عليك، كيف تفعل؟ تفعل أن تدفعه الأسهل في الأسهل بما يغلب على ظنك أو تتيقن أنه به ماذا يندفع، ولا تنتقل إلى ما بعده وإلى ما بعده وإلى ما بعده حتى يعني ماذا تتيقن ويغلب على ظنك أنه لا يندفع ماذا به الأدنى، يعني ماذا حتى تستعمل معه ماذا الأعلى، حتى تستعمل معه الأعلى، سواء كان هذا إنسان أو كان حيوان. فإن الإنسان قد يكون في مكان في يهجم عليه ماذا حيوان، إما كبش وإما يعني جمل، فلا يستطيع أن يدفعه بمجرد صوت أو بالعصا إلا إذا أجهز عليه قتل، ما يضمن، لا يضمن في مثل هذا ماذا المقام. في باب الجمادات أيضا يذكرون حتى في باب دفع الصائد، في باب ماذا الجمادات، فإن الإنسان قد يكون محرما، فإن الإنسان قد يكون محرما فيحصل أنه ماذا ينخلع ماذا ظفره، والمحرم ممنوع ماذا من يعني ما يتعلق ببشره وما يتعلق بأظفاره وشعره، فهذا يؤذيه، هذا ماذا يؤذيه. قال العلماء هذا يكون من قبيل الصائل الذي صال عليك، كيف تدفعه؟ تقطعه بقدر الحاجة ولا تضمن، وهكذا قد تنزل شعرة وأنت محرم إلى عينك لا تستطيع أن تزيل هذه ماذا الشعر إلا بقص بعضها، تقصه، هذا يكون من قبيل دفع ماذا الصائل، يكون من قبيل دفع الصائل. وأحيانا كما قال العلماء قد يعكس الأمر فتكون أنت الصائل وذاك المصول عليه، كيف يكون هذا الأمر؟ يعني إنسان وهو محرم، إنسان وهو ماذا محرم حصلت عليه بغمصة، إن لم يأكل من هذا الصيد تلفه، إن لم يأكل من هذا الصيد فأنت ماذا حصل منك أنت؟ فلو أكلت من هذا الصيد، ذبحت هذا الصيد فأكلت، فيجب عليك الضمان. لماذا؟ لأنك الآن ما تدفع الأذى، وإنما تدفع أذاك يعني بإضرار غيرك، فأنت الآن تعتبر من قبيل الصائد، عليك الضمان. ولهذا جاء من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كنت أظن أنه قد بلغ ماذا ما بلغ ماذا منه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحلق شعره كل فدية. لماذا؟ يعني أحلق شعره، ما هو الذي آذى؟ هل آذى الشعر أو القمل؟ ما هو الذي آذى؟ آذاه القمل، ما آذاه الشعر. فماذا حصل من كعب بن عجرة؟ صال على شعره، صال على شعره، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، ألزمه. لو أنه صال على القمل قتل القمل ما يلزم شيء، كما قلنا في الشعرة لو أن الشعرة هي الذي صالت عليه، يعني بمعنى نزلت إلى عينه، فلا تزال إلا بقطعها. الظهر صال ماذا عليه؟ أي آذى، إن لم يجدده ماذا تأذى ماذا منه، فلا ضمان في هذه الحالة ولا فدية، بخلاف يعني حديث كعب بن عجرة، هكذا يقول ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني. فقد تكون أنت الذي الصائل وذاك مصول عليه، قد تكون أنت الصائل وذاك ماذا مصول عليه، فيترتب ماذا الضمان. حتى في باب دفع الصائل قد ينعكس الأمر، هذا الإنسان تهدده بالكلام فيتهدد يترك هذا ماذا الأمر، ثم أنت تنتقل للمرحلة الثانية فتكون أنت الصائل، يلزمك الضمان الآن، فيلزمك ماذا الضمان. فالإنسان قد يكون صائل، قد يكون صائلا وقد يكون مصول عليه، قد يكون صائلا وقد يكون ماذا مصول ماذا عليه. فهذه قاعدة ماذا مفيدة جدا، هذه قاعدة ماذا مفيدة جدا. طيب هل يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه؟ يعني هجم على الإنسان، هل تسلم نفسك يقتلك؟ يقتلك هذا الإنسان؟ قال العلماء يجب عليك أن تدفع في باب النفس. لماذا؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى المهالك، أي بمعنى أنه أعان علاقات نفسه، لا يجب عليك أن تدفع، يجب عليك أن تدفع إلا في حال ذكرها العلماء وناقشها هذا العلماء ما حصل كما حصل في قصة عثمان رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى ماذا عنه، لماذا لم يدفع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن نفسه لما دخل عليه الخوارج؟ ومن باب الفائدة محمد بن أبي بكر عند المحققين، محمد بن أبي بكر الصديق لم يشارك في قتله، دخل ثم بعد ذلك وعظ وذكر ثم خرج، ومن ينسب إلى محمد بن أبي بكر أنه شارك في قتل عثمان وأخذ بلحيته ما أصاب كما قال يعني ماذا العلماء. سلمنا أنه ماذا شارك، فلم يكن صحابيا ولم يكن من أهل الخير والتقى والصلاح المشهورين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا القائل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من شارك في قتل عثمان، أبدا ما شارك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن أبي بكر لم يكن صحابيا. لماذا لم يكن صحابيا؟ لأنه ولد في حجة الوداع، أنجبته ماذا أسماء زوجة أبي بكر وهم في الطريق في حجة الوداع في السنة ماذا العاشرة، يعني بمعنى أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر محمد بن أبي بكر نحو الأربعة والخمسة الأشهر الذي لا يدرك بها، الذي لا يدرك بها ولا يميز بها، ومن شرط الصحابي أن يكون مميزا وإلا قيل، لأنه أوتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن صحابيا، من شرط أن يكون مؤمنا به، من شرط أن يكون مميزا مؤمنا به، ثم بعد ذلك ماذا مات على ذلك، ثم مات على ذلك فلم يكن صحابيا، فلم يكن الشاهد من هذه القصة أن عثمان رضي الله تعالى عنه منع الصحابة من الدفع عنه فسلم نفسه. لماذا؟ لأنه راعى ما يسمى بالمصالح والمفاسد، كان الخوارج أكثر وكان أكثر الصحابة خارج المدينة، كان الخوارج أكثر وكان الصحابة أكثر الصحابة ماذا خارج المدينة، فخشي أنهم يأتون على الحرث والنسل فيقتلون من بالمدينة، لو حارب ماذا قال المدينة مع عثمان فقد تركوهم، فهذه الحالة كما قال العلماء إذا كانت المسألة ينبني عليها إتلاف نفوس، للإنسان أن يسلم نفسه، للإنسان أن يسلم ماذا نفسه حتى يحقن دماء المسلمين، حتى يحقن دماء ماذا المسلمين، في غيرها يجب عليك أن تدفع، في غيرها يجب عليك أن تدفع ماذا عن نفسك، ولا تسلم نفسك ماذا للقتل إن صال عليك ماذا إنسان بغير حق، إن صال عليك إنسان بغير حق. الصورة الثانية فيما يتعلق بالصول على الأعراض، الصول على عرضك أيضا يجب عليك أن تدفع. القسم الثالث إذا صال على مالك أنت بالخيار، تريد تعطيه المال أعطيه، لكن هل يجوز لك أن تدفع عن مالك؟ نقول نعم يجوز لك أن تدفع عن مالك، لكن هل يجب عليك؟ نقول ما يجب عليك. هذه يعني ذكرها ماذا العلماء في مثل هذا ماذا المقام. طيب هذا الصول الذي يحصل ماذا على غيرك عليك إما من إنسان وإما من حيوان وإما من جماد كما قلنا، أحيانا قد يحصل أن يصول شيء على غيرك ما هو عليك، فهل تأتي هذه المراتب؟ يعني إنسان يصول على إنسان وأنت تستطيع أن تدفع هذا الإنسان؟ نقول نعم تدفع عنه، نقول نعم تدفع عنه، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر أخاك ظالما، فلو رأيت إنسان يصول على إنسان يريد قتله بغير حق لك أن تدفع عنه، وتأتي هذه المراتب، تدفع الأسهل في الأسهل، تدفع الأسهل فالأسهل، فلا فرق بين كونك تدفع عن نفسك أو تدفع ماذا عن غيرك من الرجال أو ماذا من النساء، من الرجال أو من النساء. يقابل هذه القاعدة الفقهية، يقابل هذه ماذا القاعدة الفقهية ما يسمى عند العلماء بعقوبة ماذا المعتدي. لا تدخل في هذه القاعدة الفقهية، كيف نفرق بين دفع الصائل وبين عقوبة ماذا المعتدي؟ عقوبة المعتدي كانت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نظر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المدراء أي حديدة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج ماذا عين هذا الذي ينظر، وما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الأسهل في الأسهل لم يدفع. لماذا؟ قالوا لأن هذا من قبيل الاعتداء، لأنه قد حصل الاعتداء بنظره إلى بيت الإنسان، بنظره إلى بيت الإنسان فقد حصل الفساد والاعتداء، ما تحتاج أن تقول يا فلان اتق الله ابتعد من البيت إلى غير ذلك، فهذا دمه هدر ولا يحتاج أن ينذر، لأنه ما يكون من قبيل ما يكون من قبيل دفع ماذا؟ من قبيل دفع الصائد، وإنما هو من قبيل عقوبة ماذا؟ المعتدي. ويدل على ذلك أيضا ذاك الرجل الذي استأجر ماذا؟ أجيرا فتضارب معه، استأجر أجيرا فتضارب ماذا؟ معه، فأدخل ماذا؟ يده، أدخل ماذا؟ يده في فم ماذا؟ هذا المستأجر، هذا الأجير أدخل يده ماذا؟ في فم ماذا؟ هذا المستأجر، أي بمعنى أن المستأجر يعني ماذا؟ أكل أو التقم يد ماذا؟ هذا الأجير، فما كان الأجير إلا أن أخذ يده، فسقطت ثنيته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الضمان، يريد ضمان أسناني، فأهدرها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون من قبيل عقوبة المعتدي لا من قبيل دفع الصائد، أي ما يحتاج أن يأتي أولا يفتح فكه المسألة الثانية ثم يعطيه ضربة على ماذا؟ على فكه حتى يعني يفتك ماذا؟ فاه فتخرج ماذا؟ يده. قال العلماء هذه من قبيل عقوبة المعتدي. لهذا ابن القيم عليه رحمة الله في الإعلام فرق بين القاعدتين، بين ما يسمى بقاعدة دفع الصائد ادفع الأسهل في الأسهل. بقيت عندنا مسألة يعني ماذا أيضا من قبيل يعني ماذا؟ من قبيل ما يسمى بدفع ماذا؟ الصائل، من قبيل دفع ماذا؟ الصائل، الدفع الأسهل في الأسهل. أحيانا تحصل خصومة بين الزوجين، أحيانا تحصل خصومة بين الزوجين فتشعر أن الزوجة هي الذي حصل من الاعتداء، حصل منها اعتداء النشوز والترفع ماذا على الزوج. ما هو العلاج؟ قال العلاج أشبه ما يكون دفع الصائل، أول ما تأتي يعني قد تكون الفراش واحد، فتكون يعني أول ما يبدأ الإنسان في علاج هذا، في علاج هذا الشخص يعني هذه المرأة الذي ماذا صارت عليه، أن يعطيها ظهره، هذا أولا. الأمر الثاني، العلاج الثاني ينزل من الفراش يكون في الأرض، العلاج الثالث أن ينتقل إلى غرفة ماذا أخرى، هذه من قبيل دفع الصائل عند العلماء، هذه لأنها صارت عليه، نشوز المرأة على الزوج، ترفع المرأة على الزوج يعالج بهذه العلاجات، وقد جاءت في الشرع أيضا، جاءت هذه العلاجات ماذا في الشرع. وهكذا أيام المظاهرات، أيام المظاهرات أيضا تجد يعني ماذا من الجنود من يستعمل ماذا؟ من يستعمل يعني كما يقال القتل مباشرة، لا هؤلاء من قبيل ماذا؟ من قبيل الصائل، هذا المتظاهر من قبيل الصائل، يدفع الأسهل في الأسهل، يدفع أولا بأن يمنع، مرة ثانية إذا حصل منه ضرر أو يخشى منه ماذا الضرر يدفع بما هو أعلى منه، يدفع بما هو أعلى منه، فتتعامل مع من يتظاهر مع البغاة. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعاملوا مع مع ماذا؟ مع البغاة بهذه المعاملة، المقصود أن يدفع هذا الباغي الذي حصل منه ماذا؟ الاعتداء، لهذا لم يجوز عليهم، الجريح لم يجوز عليه، والفار لم يتبعوه، الجريح ماذا لم يجوز عليه؟ لأن المقصود دفع شر هؤلاء، المقصود هو دفع شر هؤلاء المتظاهرين. بقيت مسألة ماذا أخيرة يعني ذكرها ماذا العلماء، وهي ما يتعلق بدعوى إنسان، يأتي إنسان فيقتل إنسانا ثم يرفع إلى المحكمة فيقول هذا صال عليا، هذا صال على نفسي أو على عرضي أو على مالي، هل تقبل هذه الدعوة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام يعني فيما يتعلق بدعوة يعني لدع رجال دماء يعني ماذا يعني أنفس ماذا رجال ودمائهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الحديث، لو يعطى ماذا الناس بدعواهم، لو يعطى ماذا الناس ماذا بدعواهم لدع رجال يعني ماذا دماء رجال وأموال ماذا رجال، يعني لا تأتي إلى المحكمة فتقول هذا صال على بيتي، أراد نفسي، أراد عرضي، ما تقبل منك الدعوة. لماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البين على المدعي واليمين على من أنكر، فقد يأتي إنسان فيقتل إنسان فيدعي هذه الدعوة، يدعي هذه الدعوة بأن هذا إنسان صال، من أين البرهان على هذا؟ لهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مثل هذا المقام، لو أن إنسانا ادعى بأن إنسانا آخر صال عليه فقتله أو صال على عرضه أو صال على ماله، قال الدعوة إن كان هذا الرجل الذي ينسب إليه بأنه صال معروف بالدماء والفساد، وهذا الرجل المسؤول عليه معروف بالخير، فهذه قرينة، هذه قرينة. أما إذا لم تقم ماذا قرينة فيقال البين على المدعي واليمين على منكر، ما تأتي ببينة يقتص منك، سيقتص ماذا منك، لأن هذه مجرد دعوة، لأن هذه مجرد ماذا دعوة. ابن قدامة في المغني عليه رحمة الله ما بال بهذا الأمر، قال هذا يدعي بأن هذا الإنسان صار عليه، عنده برهان وإلا يقتص منه، عنده برهان وإلا يقتص ماذا منه. فهذه أيضا مسألة يعني تنبه لماذا الإنسان في باب دفع الصائل، الدعوة مجرد أنك تدعي بأنه صار عليك أنت تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى برهان. إذن مرت معنا ماذا قاعدتان مفيدتان، قاعدتان ماذا مفيدتان، وهي القاعدة ماذا الأولى فيما يتعلق بقاعدة النهي هل يقتضي الفساد، والقاعدة الثانية ما يسمى بقاعدة ماذا دفع الصائل، يعني يتعلم قاعدة ماذا دفع الصائل الذي يذكرها ماذا الفقهاء. بارك الله فيك.